بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة الأنبياء سديتا من سديه الرجل قبا نهن دورا بواقود دار رابو فترد نعتاسسو درسين كي نقنج ورانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أكنا جدا آيتو تمدورة دبرت كيساتي غري نبيوتا دبتي إيقا دبرتي أما اللي نبيوتا مسانتي آنسي نبيي برا دبتاجه أما دورا نبي الله نوح نيلي دبنة داود سليمان نيلي دبنة دبرتين أيوب نيلي مي دبدو جدا دوبا نبي الله أيوب نيس دبدو جدا. وذكر أيها الرسول يا إرقما كي نمي دبدو كسا نبي الله أيوب دبدو إذ نادى ربه ويتربي ساتتي إياتي جدو ويتإن ربي ساتتي إياتي ويتربي ساكرتي نادى جدو كني إياتين سيتي دبتمكن إياتين سدوائيت إياتين سدوائيت وامتشا كناتي متي دوائيدا كدادان إياتودا مالي في آياني فاستجابنا له جيكتو بودروفو تا إساف لغيني أواني فكراسن جيكتو بودروف. وأيوب وذكر أيوب أيوب إن دبت إذ نادى ربه ويتربي ساتتي إياتي جيكا ويتين ربي ساتتي إياتي سن ما دبت نبي الله أيوب مال جيكوران إياتي أني مسني الضر ركون نسويت جيكوران ويتتي إياتي جيكا ركون همتون ركون ججبني نسويت جيكوران ويتين ربي إياتي. وأنت أرحم الراحمين أتيا ربيك إياه الرحمة قد أورى رحمة نما قدوتي ركون همتون نتويت جدا ركون همتون نتويت ركون نتويت ثانا الراكات يجوكا بلاني بلان قدان إثت أرقميت وان أثت هاسامو كسا نبي الله أيوب كان الرتي وان هاسامو تقول مامتي ركن ستي غليكوني مال يجوك ستي اللي واني هاسامو تقول مامتي واني رقاق ابو رقاق ابتمق اباق ابو كيسنجو واني ربي النوهيمي اكومين نجروكانا ركون همتون قام إساكي ستي إساتوكون دبتا ميجرا ور إساكي ستي اللي ركون إساتوكون دبتا ميجرا قابين إساكي ستي دنيا إساكي ستي اللي ركون إساتوكون دبتا ميجرا ركون ستويتتوني أمت هقام إرتور تججور لقرآن الرتي واني دبتا منجور قروا واني دبتا نسياسي متي هدون كتاب بني هقوم دليل لدبتا الرتي قباب ستغاري دا واني برا واني حاسم هدون في إسرائيليوتا كون أحاديث ضعيفة حديثة طبراني جدي حاكم جدي واني حاسو سفاميك آتم غرقل كتايوك حاسو يتوتاتي أكاتا إني في مقرمي كانا مرتو واني آيتوتا نبي الله أيوب إن كيستي دبتم تيو والتي قبان إني نما قبلنا اللي قبو نما ماتي اللي بدا قبو ماتي سن اللي ربي إن درا خدتي حلاك بوده درا فيتي دنيا سن اللي براده امتي قام إساتي اللي نجيبا مججتو هقا كان آيتو نويتو والتي قبان نهمتي آيتو نويتو والتي قبان هقا كان سدي نهمتي يبين كوني هذا مرة تريجتو ربي تكوشتو بيكا هدون كتابا تفسيرا ويتدبتو أما تكو رسديتي رتو ريجتو جرا يبين كوني ما لججو كيستي ارتبين فا غرا قولي كورا طربا دبتا يبين ما نكو ما لججو وان رقان قبني أكو ماما جنو كانا وان أتي وان كان جتيك باتون قبتو غرو قام إسا كيستي يبين إسا تكي جرا يبين إسا تكي جرا نبي الله أيوبي دوبا فاستجبنا له ما جرى دوبا ربين فاستجبنا له إساف أوان نجد كدا إن كدتسان إساف أوان فكشفنا ما به وان ستي تهسان إرافو نجد فكشفنا يتون إراساي نجد ركو إستي بوتي yaadaan isa haboyde san fakashafnaa saayne maa bihi waan isatti tahe min durrin rakkorraa waan isatti tahe san irraa fuuna irraa saayne jedha waaataynaahu ahlahu warra isaallee isaaf kennine jedha warra isaa ka duraa dhume sanillee deebifne kennineef jedha wamislahum maahum ka akkasiillee isaanii wajjin itti idaaneef jedha haga duraan qabu سنرتي دچار بيقولي في هر كلام أرجع تجتو ومثلهم معهم رحمة من عندنا كل مرت رحمة لبرة تهجر رحمة إساقر ورافجتة مفول لأجل هي جاني رحمة تجتو خان رحمة إساقر وفجتة أك كان إساف كنني رحمة إساقر ننتجتة من عندنا أفهم برا نتفهم برا إساف رحمة تقول وفجتة أك كان إساف كنني rakko qaama isaatitti galtellee irraa fuuneet warra isaa kadhabellee isaa deebifneet kabiraallee akkasiitti idaaneef rahmatuma nu biraa taheef jecha wadikraa ammallee gorsa akka tahuuf lilcaabidiina warra rabbii ufii gabbaruuf gabroota keenna warra rabbii ufii gabbaruuf fakii tahee gorsa tahee namni isa laalee namni rakkoon itti galte namni waan tokkoon ibtilaa'a tahe دنيا كيستي ابتلاء تهينا ورأو في كيستي ابتلاء تهينا إلماني في جارتيدان تقامو زقامو في كيستي تبيران ابتلاء تهينا ورأو مكرمي أكا إن أبسسان ابتلالي أكا أبسو في ججو ردو مفسرتوتا وآتيناه أهله ججوكنا قال أكثر المفسرين منهم ابن عباس وابن مسعود ابن عباس وابن مسعود فعل ليك كيس جران رد الله إليه ربين إساف ديبس جلان غر إساتي تديبس ربين أهله وأولاده بأعيانهم أي أحياهم الله له ربين كاسي في توم وردران الراد مسان إلمان الراد مسان إلمان ثور بجي جولين إما حاسو معك كتاب بني تتي نوتي كنام أكما قرآن إراتي دبان ورد إسا إلمان إسا كدراد مسان أي نما إسيك هاسير جان أكثر مفسر توتا كابن عباس وعبد الله بن مسعود اللي كيف تجران أكثر جان ربين ورد دوران رمسان إسان رمسان كاسير وعطاهم وعطاه مثلهم معهم فكاتا سنين لي اتدائي كنف فكاتا سنين لي كدوران دوران رمسان كابتلاء ربين دوران فتسان كاسير كأكسي اللي اتدائي فجدا وهو ظاهر الآية ظاهر آياتا أكنا كن نجلا ورد راني سن الله كاسيه أما كأكسي إذا إفجتشو كان الرتك أجيل جا عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أكثر من فسر توتا ولين جتشكوني أكنا تو أبا تامك أبا جلا مرة لكوي سيساني أكو مفتي هاتو أبك جلان سن الله يو تربر ليته يو سن يولي سن يقد الله ته ربين كدران ابتلاء مقر إساتي بدرافت سن كاسيه كأكسي أما اللي إتدائيه كأكسي إتدائيه إسا اللي ربين نفجيس لبي وان إتقال إسان الرا ربين إسا الرافول ركو إسا إتقال تسان إسا الرافول سنة تنسيتو بمال جنا مال الرافول أن ريتانا نمني وان إتقالا أبسو برباتش سجد وانا متي قالون كوني بدو ما في متي كأما مقرما جرو كون نبي جينا أكا حديثة كي ستي لينو همامي جروتي أكا إيمان نساء جباتهون قرمان نساء اللي ججبتا قرمان نساء اللي أكما إيمان نساء جباتهون ابتلان اللي نتقدتا أكما أنبيوتا تئر جباتا أنبيوتا ربي نقار همان إسان رد تهاجرات وكما قرتن كان خند إساني توركو إسان كيس سبها يولالتن وان متان نما باتو دندهومي نبي الله أيوبي كان ويت إرادوبتا ومن ويت إرادوبتو إلا ألت درب من بيكيس سابها جيتو خند دوبتاني قرو وان قرآن إردتك أجيلتومي مرتو ركو إساني ركو دانغان كامل ما جرى ملي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل يا إرقماك إنما ملي دبت إسماعيل إنس دبت إدريس إن اللي دبت ذا الكفل إن اللي دبت أمتك يتفهم كل من الصابرين كن دور دبت ميكاناتو ور أكان أبسا قبو الراهي جدا ور ربين أكان أبسا إساني كن الراهي وأدخلناهم في رحمتنا أما اللي إسان نيت نجر أدوب ربين ور أما دبتمي أنبيوت أما دبتمي كان في رحمتنا جدا رحمتك إنك إسان نيت نجتو نبي يما إساني كن نجتو دا تكا نبي يما اللي هما كيس تتكبته رحمتك إنك إسان نيت نجتون جنة إساني كن نجتو دا نبي يما اللي كيس مجرتي جنة اللي كيس مجرى معنان آيات برنامان تهي إنهم من الصالحين إسان سني ورد غاري الرأي ورد الطلاء ورد غاري وان غاري دلق الرأي يدا دوبا بكتنات علماءني ذا الكفلين كوني نبي جيد أمو نبي جيمتي ذا الكفل جيجون كوني مقام ومقامتي جيجوتي ولا بغبان ذا الكفل نبي جيد أمو نبي جيمتي يو جنة أما أنت نكأني دوبا تماجر نبي جي وجيني أكثر علماء إن نبي ولين دوبا تموكناف بدليل اقترانه مع الأنبياء وان ان انبياء ولين ولدت متنفمي دبتمي اسماعيلين ادريسين ذلكيف لجدي ربنا كتي انبيوتا نبي يمان اساني شكي وهين قم نبران قم نولي وان دبتمي ان اللين نبي يدا ان اللين نبي يدا جان اذا كانتو قبطة مقبا ذلكيف لي نبي يجو ذلكيف لجدون كني مقائساتي مو مقامي تيو جدانيس قرآن ذلكيف لجديتو مدبتي كانوماتو مقا جنيك ابتوتو برباجيسا وان رغا ابو كبيرا رغا صحيحا كدفه مكان اساز الكفلي متي اكنجدو انجو انرج نغرو دليل صحيح كيست مكان هذا افوريشن الا ذلكفلي كان مقايسات جدني همن نجرا ذلكفلي جتو كان وري مقامتي جدو صاحب افقبينسا نما افقبه وان افقبه سانغو تجچو دا جدان وري نبي متي جدو نبي بني إسرائيل كان كيسا نبيين توكويتا ربي نتبعي سيسا بوتي وجد وكي سان جدانيتي نبيي سان أتي أمان تانا أجل لكي غهي غركيتي سفر أدى نما توكو بكا كي بوسي كا بويا سوم أكاتي سوم توكانتي كا هلكان رابطو أكاتي رابط توكانتي كا بويا أمو مرتي نما قد آولو كنم أدانغلتو بويا نما أدانغلتو أبسك أبو كناري كاكاسي سنبكبو سجنان شابين تقوناتو بكبو أجده إسارة بكبوه وان بكبوه إرسان أكاسي تقوته ذا الكفل والنسان جدانيف كنا في جدا كنغرو رغا برباچيسا رغا قبطة مادان أكيكون حديث صحيح كيستي نقلمين ورفو برباچيسا وان سنتهيب أكما إرهدون علماء جدان كان ذا الكفل اللين نبي جدا جنيتما برد برججا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا دُبَّدُ مِيَا مَلَّيَا إِرْغَمَا كَيْنَّ ذَنُّونِ إِنْ دُبَّدُ ذَنُّونِ يَجُّونَ صَاحِبَ قُرْطُمِّي دَاسًا جَجَّا كَقُرْطُمِّي لِكِنْ سِتَسَمِّي دُبَّدُ جَجَّا صَاحِبَ نُون صَاحِبَ الْحُوتِ يَجُّو لَيْنْ جِرَا سِي صَاحِبَ الْحُوتِ يَجُّو لَيْنْ جِرَا صَاحِبَ الْحُوتِ صَاحِبَ النُّون يَجُّو لَجُّو كقرطم من لقيمتي تسنجتما كان مكان سائر نو يونس كوني سريحة ته رفجرا سنة رسولة كيسات اللي سريحة ته مكان سائر يونس تهون رفجرا كان أفجتش ذنون أسيت جرامو كوني يونس ابن متى جرانين يونس ابن متى جرانين ما يونس ابن متى سنلي دبت وجا إذ ذهب مغاضبا ويتدلني ديمي إذ ذهب ويتين ديمسان ويتين أمتا إتئرقم كيسا ديمسان مغاضبا جتشون دلنسو هما دلني ويتين ديمسان إسان أمانو ديداني ربي تكفراني جنان ويتين أمتا كيسا ديمسان حيام وصون أرجتين ديم وصو ربي كيسا ديم جدينين كإن أمتا كيسا ديمسان ميدو بردجا أمان إني آري إتأمانو ديداني كجبسيساني إني كيسا ديمكوني إني ورّ نينوى تبت إرقام جران نينوى بجمع ملّي نينوى جران تتانى بيّا إرى كيسا موسيلي موسيلي ورّ نينوى تبت إرقام جران نبي الله أيوبين كن نبي الله يونس ينكون نبي الله يونس ينكون ويتساني ترغمي جدو إسان كفران أزام نسنك بواجريني براديمي ويتبراديمو هيما نرغني دوبا تبيمنان ركو برامدتين لله فظن أن لن نقدر عليه فظن نسيه جل ربي دوبا ويتهيما مالي كأي هيما كأن مالي أمت سنكي ساديمو سن نيادي نبي الله يونس ينكو نيادي أن لن نقدر عليه جتون أي لن نضيق عليه إثتن إبقفن إثن قبن جتون أياده إثن قبن ديمو خناف هيام مليك ساديمو خناف إثن قبن جتون أياده أن لن نقدر عليه جتون كوني معنى نضيق عليه من التقدير ملي لا من القدرة إرتن دندي نجتون ياده جتون ميتي أكثو سوخيادو تاتي مالتها معنى غر كفري ديتي ديمو ربي نرت دند وجهو سجده وان نم براتو جرومي كانا نما نبيي تهديسا نم براتو كفس جرومي نم ربي تاماني كانا فو معنان ايات امال جچوره فظن نسه نياده ان نقدر عليه اسرت تبقفنو جچو يادي معنا كانا كيستي قران بكيدو تدوهجرا معنان اكنا كوني يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر يجونكن مقابلة يبسط وتتلوه ربي نبفد اتبال لسا أبفد أمه ويقدر يجون أي يضيق عليه يستد إبسا جيتون أكما سن سورة الطلاق كيسة اللي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر أي ضيق عليه رزقه كرزق نساء إبفامي همان قبني دبان هيسي هم ربي ساكن نهاك نوجتا ويتكان مار معنا آيات مكيسة تبك هدوتي معنا تبديك كانت فسرم نجرجتا ويتكان أكو مسان كأسيكون اللين نوتي إساتي إبفني هيام مالي ديمو سنيف إساك أبنان سيني هيام كير نمالي غاف إني آري ديمي سمي دبادو جان أمان تانا ayan ne citar kan fatte to mawan inni way tarakko san ke sabue tahiddi ajida barte fana da to zulumat dubanut iyyata jada fi zulumati dukkana heddu ke sabue san ke sanut iyyata jada dukkana kam ke sabue la dukkana kam tu samudate kae doniya batte yan bahar kama bahajede doniya batte yan ajira oita doniya batu donin tunoita bisha wal kita geddo نمانغارا قالوا راف كاتي جرا نمني تي دوماتي نمتي غدته جنان نما كان ايررا نمني مرتي دومو ايررا نما غري هتا بو سني هتا ابا ربي اتباس بهرتي فرا قدربو بربادن او دوبير را كوفيد هتا بو فنان ربي ابتلامي يستبي ايتان فساهما جراني قران بكبرات فساهما فكانا من المضحضين هتان اتباهيت ور بشان الدرب من راته جلعين هتان اتباهي نما كتان تفسيرا ويتدبتو يسخنهم بيكاني أنبي هتان دور يستبانا نم نمرت رفاتيت اتباهي جانجا نم اللين تاني جاني مرة سديد ديتو ما هتان ستباهي جان أكسين اتدرب من جان على كل حال ربي فساهم فكان من المضحضين هتان اتباهي بشان الدرب من جيتشا ربي نوهيم ويت بشان الدرب مو قرطمين اللي كمسيته وفرها كونك أفهم بني يقوم إليه بشان كيسرتي قرطمين وفرها اللي كمسيته قرطمين وفرها اللي كمسيته جنان نما أكي ورق إسايته دوتي قرطمين أولا تقول لكم سي قدون رفته إسافي قرطمين اللي ولي كمسيته يتومرا تجرا آياني قرطمين اللي كمسو قفا تكا قفا نوهيما كما أما ستي تاكي كمان الظنون صاحبه وتفا قرطمين اللي كمسيته سان دبتو يجودا دوب دبيت هنرتي ربين كومتي يجو كنكا هيما مالي ديمو كنافني كوماتا من نبي الله يونس ينكن نبي كنان اللي مال جل ربين كوماتو وام غرسيسو ولا تكن ماذا كصاحب الهوتي اكا ابا قرطمي سننتهين كهيما كنان مالي ديمي قرطمي نسريك انشتة سنجل ولا تكن كصاحب الهوت ويتكنا صاحب الهوتين سني خمتا ما جاتشو غرسيسا هيما كنان مالي كيسا ديمي هيما مالي ديمون انتهو أتلين أكيساسا انتهين جاتشا أوسي مالي كيسا duuba wita qurtummiin isa liqimsitee jedhu ammaan tana ka itti iyyatan kabiraan jiru hanaadaa shufu hanaadaan kun aayata suura kana keessatti marraa hedduu deebi'e wayta nabiyyoonni dubbatamu marti nutti iyyate ma yaarabbii nutti iyyate iyyansa jabaa nutti iyyate jecha fidhulumaati dukkanoowwan san keessaa nutti iyyate jedha dukkana bishaaniiti dukkana garaa qurxummii keessa jiruuti dukkana halkaniiti dukkana meeqas walitti qabame jedhan duuba dukkana keessa bu'ee malli wahiin jiru liqinfame malli wahiin jiru maal jechuudhaan iyyate allaa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin لا إله جتون قبر ما نهك أن قبر متقل لين ينجر إلا أنت سمالي يا ربي كي يجل أتي قبر ما مدوغاتي كدوغا أن قبر سمالي كبيران جيرو سبحانك قل كل ما تيان نجتش أتي قل كل دوان الروته مر الرام شريك الرالي قل كل أتي وان سين هم اللي إلما في جارتي الرالي قل كل أتي وان إرؤوج أمهند وان أي بيته هند الرام قل كل دا قل كل ما تيان إني كنت من الظالمين يا ربي كي يا أنيكا ورلبو في ميراته حيما كيتي ملتي بكاتي كيسا ديمي وصوتي نانجري ومتسا كيسا ديمو دا ورلبو في ميراته جديد بل ليس في اللي اعترافتها ربي وفيتي ربي نبي كريد را مالتو أرغميري فاستجابنا له إساف أوان نجر دوب ربي ونجيناه من الغم إسباف نجد نجا إسباف نجا إسباف من الغم ياد قد أكسد إستب ومدى كيسا ديمي هيا ممالي كرت لك إنفامي بشان كيسا قرطم ميدا بكبهو نكا نماتي تسلاك جيلا مومي دوب ربين قرطم ميسانين أجي ديمي ثم مقا بحريت حكي في جيلين درب جيلين أجي مقا بحريت وفر مقا بحريت darbite arabina kitti yak ene rati magar se yada achitti irati magar se gaddi to fi mahar kabe kabishan ke satti namni bishan ke sayo bule sani walin binen silikim se dara binen sa ke sayo bule kam ta silati sisahi khana fi wa maratu itigoya akka kun isan to ne yak ene rati magar se yak ene kana wanni ti sajadali fasharata jani rade sitiyan itin kaloitu دوبا فاستجبنا له إذا فوانه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كثير تكافون أكا أرجي تنكنت أكو ممسينهم نكنت ننجي المؤمنين مؤمن توت هند نجا إسان باف نجا مؤمن توت هند أكا نمت نجا إسان باف نجا ورى نجا به ربنا هاتاسسو دوب أمتا إساسا ربين أمتا إنك ست كيستادي مثلا أمان إني كيستادي منانك كتابان جلوتي دان قامل رفتانيت أزام لربي كوني بقول إساها فانقبو جرانيت وفي بياني براجول لباساني هريم رباساني هاداب علمو غرقرق هداني أكا ركيني دان قامل تهون ملتوتي ربي وفي تتئيتاني ربين عذاب سنسان الرادي بسجا ربين عذاب سنسان الرادي بسجا سورة يوسف نونس كيساتين دبتا قرية متك عذاب اتبوهني عذاب اتبوه سوطا مرتسيني عذاب نئيق اتبوه اتاك اي جدك بعا إساني قد اي توبا إساني بعا قوتين جرتو إلا قوم يونس جدا توتا ورى يونس مالي ورى يونس قفا قاف عذاب نئسان برقه سنا عذاب نئسان دارا قدو إسان توبتني قرر بيتي توبة قل قل ربك يتني جنان إسان أمنني إيمان دقا جنان توبة إساني كيبال لي عذاب اتبوا جنسان إرادي بفن جدا ويتكنا عذابني إسان إراني دي بي عذابني سن اتنبون جدو جركان وان ربين إلا قوم يونسا كان استثناء قدوف مال جنان عذاب ربي ايغين وفججون اسام مرامي علامان عذاب امرت انديبو جنن عذاب مسو كان ربي نستنا غدا ايغين داوم تنجل ربي نتقدي سيغبن توبتن لله انت وججو مالي في غرغران درت تو قبا توبان ايغ عذاب ارغيته وامر الرغرا كتت يكما فرعون ايتت توبته ايغا ون دبرت دبرت ايغا بشا والقت غه اما لي موسى مسند قبه وابو دايت ما بسو ما فيغو ويتا خلال بو حسابه داف كوكيغت امنت جنان الان وقد اسيت اما ويتين امن انجيتا كما ترى داتلك دو بربين نم اسات ايت سانغت جيتا نما غير اسات تي دي بيس توبه اسائي ما كي بالاي توبان غرغران دورت تهو برباج توبان وسو ادون غرسين تو كانان اولين دي بيني وسو امس لبون كوكي سيجيت سيكي سابهو دان كان تهوتو برباج سجيتو مرة سندورة توبة رب هاتاش وزكريا ما زكريا اللي دبتو يا إرجماك إن دبتو ما زكريا أما دورا تاريك سابر إنان هاسين ودبر سي أسيتس هكتوكو أمبيوتك أنا أولين واحد تجرا أمر ربين دلقو كوني وان أجائبات أجائب ربين دلقو كان مي لا لا جتا زكريا اللي ما يدبدو إذ نادى ربه ويتربي إساتت إياته زكريا سنن اللي ربي إساتت إياته ما الجده ربي لا تذرني فردا يا ربي كي قبآنا هم بسين جده إني ما نقدومي جارتين ما نقدومتي سنوالي مسينا إلمون أرغتو مالتا أكنت أسر راقلي قبآ حافي جتون تملأنان ربي أصلي نساء يا ربي جدّا ما لفي آئي كان الرغتان آداء خان عرباتي يانكوني هرسين داء غائباتي جدا وللمناد النائي أو كالنائي يا يان وامتشا نما فقو جرو تكاك أكا فقو جرو تمالي كان نما برا جرو ربي وهو معكم أينما كنتم جدا سن برا جرا جدا دوبا أمبيون هندي ويتا كالتان ربي جج ومالي ياسن انفدان معنى مالي ري قربي ربي كان استشعار قلو جج كان اديكو جج وان كان بيكني ربي كن مبرد رأيت ايوت اتتل اللبوتي همبر باش جج كان بيكني ثم يا ربي جان ربي كن امو مال جن معنى نسا يا كان اومي يا كان هن رفتو يا كامريكي يغر غلتو جج وكوان سدين كان ولي قبي جديت يا ربي نمتجي لا تذرني فردا قبانا هم بسين قبانا بسين جان وأنت خير الوارثين لا لا ندوغيته قبانا هم بسيني أتجعال والروا دالوتي يا ربكي أنا اللي ونرى هم بسي كان دالنا هم بسي جدا نابي آلي أقوب اللي كدالو يجودا شريعة دينا كان كيست دوما ما جل ربنا سيتي فاستجبنا له إساف أول نجر كرائن كراتسان ووهبنا له يحيى يحيى المجدم اساب كنني نجدا ما قال لي بافنين كنني نجدا لم نجعل له من قبل سميا جريمي كامدره كان من مقاكسيت نوام من ما قال لي بافني يحيى ده كلمه يحيى جدا مسكنني نجنني كنني نجدا واصلحنا له زوجه دبرتي اساتن اللي اساسن اللي تاني وامراتي عاقر هاتي منكيا مسينا انتلتو يا ربي كيا اكمت هاي نجرسان اللي حصل هنا له اساف طول چين جدا اساف طول چين جدا جارتي لين طول فهمت انهم كانوا يسارعون في الخيرات شوف واني ربي انكرادا نكالت اساني كيباليه ماهي واني ويت ركو اسان ركو اسان اتقلت ركو تنكيس ربي نكبت اسان فوروف ماهي اقوالا ويت كانوا ايوبين ركو اكتت اتقلت ربين ربيت يانان الرافون اواني في الرافون جدا اكما سن زنون ان يته جنان اواني في الرافون جدا سن اللي قرتمي غنا قرتمي كيسا قرتمي اللي كان سيتي اچتي هلاكي سنغوني زكريا اللي نوت يته جنان كونو اسافل اواني جدا جارتي دوران المنار دت جنان سن اللي تولچينيف جدا مالي في عادت نمني سن اسيدا يغه نمني قدان المنار دت يچتو جرام دبرتي لين هرمونان اسيدا دومي جرا هي هرمونان دومي هي دين رادا بت هرمون ارغت تجير يوم سينه تاتي مال هياو ولما تولي كبم درت كوم سينه ويتسلا دبرتي علم ارغتو هرمون ارغني ويتسني دبرتي ارغتو بير دبرتي ارغتون قلبي نما الرافقو جرا نمني ما انقدون كن ليل مارغتو اللين فقو جرا وانني يا ربي ملكتنا قد اني جدي آيات سورة دبرتكي ستي اني قلتوف كناس ربين دبين برا دبرتي جيتو سن اللي ميتي تبرا دبرتي سن اللي أصلحنا إما تلتينا نوت إرمونات سن إير نوتو كي سكاي غافيزين دردرا إير نوتو كي سكاي إرمونات سن إسا تقوج نوما وي تدردرا كي سكاو سن تؤرر غافيزين دلتي سن اللي كي سكاو دندها نوما غاف إجول لئة نما كي نسن تو غاف من قدوم ما اللي نما كي نو دندها دندتين غراكي ندندتين تنب أفتي أمانا بيكا وفي ملك أبنا في همنك أبنا إيسا قلبي لغاتين قلبي إيماناتين نكدا وأن أنتد بنجيرو هندندها إسنيف قدواني سنبربات دنججا ولكن من أنبيوت ربين وان كان هند أواتي إساني فقد كان حال إساني أكامي أكيرتي دعاين تنك إبلا مود أبدي بكتمت واجلتني بكترت من حالال وادروتك انا مرض دبتي اكدت اساني اوان نجح دبتي بودا ربي مال جدا سفا اساني را انهم كانوا يسارعون في الخيرات ور اكنت انبيوتك اساني فواهند اوان نفي اكما اسان جد انقونيف كان اكما اسان كارتنيت كقونيف كان يا ربي هني مانقود دو جارتين تي يمسينا اكم علمو ارغن مي ملكتنا اقول ينم ملكن اللي نكان اتنا مدبسو دردبونا إشارة مالي أفان النمت تحاسو درد بوسم فاياك أبتو جدير ربي زكريا وان سان جد أمرو ما قوله ما دي واني كان أمرو قوني فري إنهم كانوا يسارعون بالخيرات جدا توتتوني هندنو خيري كيستك أوري أنتان خيري وانتهي بابا عقيدة بابا عبادة بابا هند كيستك خيري أوري أن خيري تنتي ددفني خيري تندلقا ويدعوننا نقرأ تنمس تكا يعبدوننا نقبر انججا تكا نقرأ تنججا ما دعائي اللي يوجدنا دعائي اللي الدعاء والعبادة دعائي اللي نبادانا ويدعوننا نقرأ تن رغبا وان نبير جيروك جيلا نقرأ تن حال وان نبير جيروك كجيلا تهني نقرأ تن ورهبا عذاب نبير جيرو اللي صداتا نقرأ تنججا بين الخوف والرجاء كجيلا ننكا ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا وان نبرا خيرات نبرا كجيلا ورهبا عذاب نبرا جرولة عقاب نبرا جرولة صداتات اكست نقرة تنججا بين الخوف والرجاء جدو رحمتك ان كجيل اوتي في عذابك ان صدات اوتي تهانيت اكست نقرة تاني خيري هند ات والدقماني اكنا نمك ان تهاني كتا اساني ويتسان كتا تنرى الفون ججا اتي هو يسجر تري اني يسجر لي كثيرا يسجر كدبرتي يسجر قاتك لأن هما دعائن وواتمو جد كجر نكون خيري كيست أكم جرمي قلبين تين أكم جرتي أجبت النام وقتا وكانوا لنا خاشعين إسان كن نمك أفاف قدقوا أتنجل أي متضرعين نوف قدقوا أتن نوف قدقبني قلبي جبسني قلبي جبسني أكسيت نكال أتنجل أرى أكا قلبين تجرت لالي يو قلبين تصدا أكا أما دبتمتو كانك أبات بريد جرتا اتفوف يو أكا سنجرات خلاك كيس جرتا فدك أبيا بليس كيا بليتي دي والتي أحسنت فرجها ديرك أفا دبتها غريفوتنا دبرتين لين تتدرك أكناك أبدو تدبتما قرآن كيستيها قبول التجير جل ربين دبتو من مليا إرقماك إن دبت والتي أحسنت فرجها واذكر التي أحسنت فرجها دبت ما إسي قام إسي سنتيش تسن دبت زنا إراك قام في تيش مريمك مريمي زنا إراك قام في تيش تسن دبت القرآن كان كيستي دبتموها قبرت تيسي لين فنفقنا فيها إسي كيستي كأفوفني من روحنا جتون روحي نبراتات روحي ما في خلقني كتأفوفني جتا روحي ما في خلقني كتأفوفني تكا من روحنا جتو كان قرين روحي كان جبريل اتفسرني جها جبريل كتأفوفني كرا جبريل كتأفوفني جتو تي ورفسر اللي هنجرا ولكن اكما دراسانتو ظاهرتي أسرياتا وجعلناها وابنها آية للعالمين إشي سن اللي كتاسبني إلما إشي كإشي نرغت سن اللي كتاسبني سمي دبت وجدت آية ملكتا ملكتا دندتي تيرنام بيكا قبوني للعالمين واهندا كوا هندي ملكتا قدرة كأن تهو بيكون جدّو عالم نسيت تتفرع مي ور غرفمو هكا قدرة توكا عالم إنسي عالم جني عالم ملائكة خنينتو غرفمين هكا قدرة ملكتا كانت الرافور أتجدّو ملكتا تقطّم ما ربي تيمبيكن آدان متبينو دبرتين تكيور إيرا والجيت ألفويت الآن تنا أسماء إيرا والنجهين ألفويت كن سوانا جايباتي إني تلاتكن إلم إثيكن اللين ملكة أجايبات إلم كن تلاتيك دي بويا جنان هذا أمبي دكالا تلت كرام ليتان إلم زنا داء الفوي تجدون ما جريني قال إني عبد الله آتاني الكتاب أنا قبري شربي تجر مجان دائمنا كم يدبتا كنس آيات آيات قد نما قتين تلير جيشا كناف ربي مال جراري أسيتي وجعلناها وابنها آية جدا إسيلي ملكتما تقوشما كي نامبيكن غوني وصو إيرتي تقبيران جهين كإلم أرغت إلم إسيسا إرابه نبي الله إيسا سنيلي ملكتما نامبيكن تقو غوني واني ملكني إسرى دبة موفي تكين الراكاسي تكين التهاسو الراكاسي نما لبما فيسو في واني موجزات إسا هندي نبي الله عيسى كيستي دبتها ملكتا تقوشما ربي تنبيه كان يجو ورني مرتينو دن ديتي ربي كينا ديتي ديبيتي يجو كينا ربي نيك أنبيوتا كان هون دنوها سيمال جلدوبة إن هذه أمتكم إن هذه إسين أما إسيني هاسو إن أنبيوتا هون درى إسيني هاسو إن يكوني أمتكم جتشون أي ملتكم ودينكم أمنتي كيساني أمة واحدة هال أمنتي تبكتي تاتين أمنتي تبكتين أمنتي مسلام أمات أمنتي مع عقيدة صحيحة أمنتي توحيدات أمنتي توحيدات إن هذه أمتكم أمة واحدة جدا إسين أمي سيني هاسا وامتكون أكي إسيني هاسا وميدا بريكون هندي دين كيساني أمتكم جتون دين كيساني أمنتي كيساني أمة واحدة واحدة هالا أمنتي تكتي تاتين أمنتين تكتين أمنتي مسلامات إن الدين عند الله الإسلام ربي بردت أمنتين إسلام أمم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه الرامفور أم كناه أمنتين تيسن أمنتي متكتي بكمتو سني تإسلام ماذا وأنا ربكم أني أمو كيسن أومي كيسن هن لورفتو كأمريكا سنون دقرة قبلتو فاعبدوني هنو مقوفة قبراتا كقبر إنسها قبرات أنوما ماليغي وأومريان والنبرا وأومون دنديت أني سنها نور فردا والنبرا دكي في سمي كانهم دهن نور فتون دنديت أنا أمريكا سن قرة قبلتا كاني هنكنا كاني دوقر أبا في ريكونا وقتي ويتسلا إن إلما أرقتو سنجتا مرا إلما شاكنا كان أصنام نتلياتنا كميت إلمو أرغتان كيسين جدن إلمو كالناس كان تكيبنا تكميت دبتسيل أصوفان براتين أصوفين جدن إسا دبسا أمريكا سنقرق قلتون كي يكانا أكانت نبيكا أكانان قبر من ساقا قول أتانا قبر أجتشا يود الدنكا سن والد رفنا جتشا والد رفنا سنجد إخاري ويديسي وتقطعوا أمرهم أدتش إرنجدا أمرهم جتون أي دينهم أمنتي إساني سندد جتران بينهم جدو إساني كون يهودي ياجده كون نصراني ياجده كون مجوسا جده كون ماري جده أدد أدان أمنتي ميك آتمي تدد جتراني أمنتي برا بافتن جده بافتن يكسي تفولا نيري كلن إلينا راجعون أسوغل تاني جتش مفانك متي كلن مرتن ور يكسيت امنتي تشيرته مكا اتبافته كدرام بيك متهينا كم بيك من تهينا كيسن دغيت تنتهينا كيسن دغين تهينا بك هدت وتقطع وجتون كن تشيرين سي كنت تشيرين سدان كان كم هدو جوكن سي كان كن كنا فو تشيرين سكنا كنت ارغمتنا جدو شانت كتشيراني امنتي كم مو في فدان امنتي قرتن كانا مرتنو غرو مكير ندبي اني غاف غرك ندبي انوتو جزاء ثاني في ديبي سجتا دنانا وان نموت وان دلغي ارغتو دارتا فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن namni toltu irra hatikattu ha guddattu toltu irra wanta kadalage wa huwa mu'minun hala amrabbitti amanatahin wan itti amanun barbaachisu hunda beki hala itti amanatahin sunimalire ati afanin ille wan dubbatun barbaachisu dubbatte qalbitti le dugomsite dalagan ille mulisu arkana imana jahan akka hangafati tilalama fala kufrana lisaihi فلا كفران جدون وقتون هنجروكا نما قصدت تلتو دلقي حال ايمان قبول ايمان شرطي دا دلقان تيكي بلا مودا يو ايمان ننجراتين انجرتو يو ايمان كيس جراتي شركي في الدل نبدي شركين دلقا نبدي سيتي لين شركتا لحبطن نعملو كنافو ايمان شرطي دلقان تي فريقو لتودا فلا كفران لزايه فلا كفران موجود جدون كفرون واكتون هنجروا لسعيه دلقا إني دلقا تسان وان إني كراك تسان لك انجرتو لك تندليني لك تمانا قطو جلني واكتون هنجروا وان إني دلقا تسان وإنا له كاتبون نتئس سنين نبرسين جاء ربين نتبرسافي وفرت برسينيت تقول لها تاتو فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى هاجا ميت إلّا تات تكين كيسة هاجو ما فيت إلّا تكو هاتات يو خيري نمتي دلقت إلّا أكسمتي إسافر جمسيرنا أكسمتي أما سيو إني شري دلقت إلّا أكسمتي إرتي بريسنا أبا خيري دلقت إلّا درام مرمتو أبا شري دلقت إلّا إتن إذا أمتو هاجا إني دلقت سمالي مالي في فلا كفران لسعيه دلقا اساسا وقتون انجرو جيجو فلا كفرانا موجود جيجو كنوان جبتو قدانيف لان تنين افيال الجنس يوتاتي كفرانا كن اسميسيتي موجودون خبر جيجو رافي موجودون خبر جيجو رافي فلا كفرانا لسعيه وقتون انجرو وقتون انتهو لسعيه دلقا نمتك ربتي امان دلقا تسان وقتون انتهو انجرتو جيجون انتهو ارئسوا اللين انتهو وإن له كاتبون نوتيس سنيف بريس ورى بريس بريس سنيف ولتك أبني في جزاء سافدي بنا جتشودا درسين كينا كارا أسمار تلابتا قدر تبراتي ولدينو نقار ربي خيس جرادا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.